آخر مقابلة كانت ما بيننا من يومين، إحساسنا فيها يوميها كان بين البنين، وكأننا اتنين بعض أصلا من سنين. آخر مقابلة كانت ما بيننا من يومين، إحساسنا فيها يوميها كان بين البنين، وكأننا اتنين بعض أصلا من سنين. إزاي أنا توصل بيا وتوصل بي، تيجي تمشي وما سلمش علي، واجي أمشي تسيبني بسرعة وما تقوليش خلي. شكلنا ما نفسناش، كان نفسنا نعيش كل حاجة ما عشناهاش، كان نفسنا ما نضعش من بعض ببلاش، كان نفسنا وبقى شكلنا ما نفسناش. ازاي انا توصل بيا وتوصل بي، تمشي وما سلمش عليك، واجي امشي تسيبني بسرعة وما تقوليش خلي. وازاي بنبص لبعضنا باستغراب، وبنتقابل زي الأغراب، طب ده احنا حتى ما حصل.